بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وبعد. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الذبح لغير الله. وينبه أن العبادات تكون باللسان وتكون بالقلب وتكون بالجوارح، وأن صرف أي نوع من أنواع العبادة لغير الله تبارك وتعالى هذا نوع من أنواع الشرك. قال: باب ما جاء في الذبح لغير الله. وقول الله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي، ونسكي يعني ذبحي، ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. هذا الباب كغيره طبعا من الأبواب السابقة في بيان أنواع من الشرك التي يمارسها بعض الناس في مختلف الأزمان، ولله سبحانه الحكمة في بقاء هذا الشرك والكفر ليتميز الخبيث من الطيب في الذبح، أي ذبح البهائم لغير الله إن لم للتعليل والقصد، أي قاصدا بذبحه غير الله. والذبح لغير الله ينقسم قسمين: أن يذبح لغير الله متقربا معظما، هذا شرك أكبر. أن يذبح لغير الله فرحا وإكراما، هذا مباح وربما يكون مطلوبا وربما لا يكون مطلوبا. قوله لغير الله يشمل الأنبياء والملائكة والأولياء وغيرهم، فكل من ذبح لغير الله تقربا وتعظيما فإنه واقع في الشرك الأكبر. والمؤلف قال: ما جاء في الذبح لغير الله لم يذكر أنه من الشرك، وفي هذا تمرين للطلاب على استنباط الحكم من خلال الأدلة التي ذكرها بعد. والذبح بصفة عامة له أربعة أحوال: أن يذبح باسم الله لله، هذا هو التوحيد. أن يذبح باسم الله لغير الله، هذا شرك في العبادة. أن يذبح باسم غير الله لغير الله، هذا شرك في الاستعانة والعبادة. وأن يذبح بغير اسم الله ويجعل الذبح لله، فهنا شرك في الربوبية. فالذبح تقربا لغير الله شرك أكبر، وهو مقصود المؤلف، والتقرب بأن ترجو منه جلب النفع أو دفع الضر. ومن صوره الذبح للجن تقربا إليهم أو تخلصا من شرهم أو لكي يساعدونه، لكي يساعدوه، فهذا من الشرك الأكبر. ذبح بعض من يريد إقامة بيت عند عتبات البيت دفعا لأضرار الجن وأذاه، وكذلك من يحفر بئرا. الذبح للسلطان تعظيما له وتقربا إليه، هذا شرك أكبر. الذبح لأصحاب القبور والأضرحة، الذبح في مولد نبي أو ولي من الأولياء تعظيما لصاحب المولد، هذه كلها صور شركية كما ترى. والذبح ليس فيه شرك أصغر لأنه عبادة وتأله، والعبادة تألها ليس فيها شرك أصغر. والذابح إذا ترك اسم الله عاملا فالجمهور على حرمة ذبيحته، أما إذا تركها ناسيا فالجمهور على الجواز. قوله رحمه الله وقول الله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: يأمره تعالى أن يخبر المشركين الذين يعبدون غير الله ويذبحون لغير اسمه بأنه أخلص لله صلاته وذبيحته، لأن المشركين يعبدون الأصنام ويذبحون لها، فأمره الله تعالى بمخالفتهم والانحراف عما هم فيه والإقبال بالقصد والنية والعزم على الإخلاص لله تعالى. صلاتي، الصلاة لغة الدعاء، شرعا عبادة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم، وتشتمل على عبادات قولية وقلبية وعملية، فهي عبادة عظيمة، ولذلك كانت عمود الإسلام والركن الثاني فيه. نسكي لغة العبادة، وفي الشرع ذبح القربات. فهل تحمل هذه الآية على المعنى اللغوي أو على المعنى الشرعي؟ سبق أن ما جاء في لسان الشرع يحمل على الحقيقة الشرعية، وما جاء في لسان العرف فهو محمول على الحقيقة العرفية، وما جاء في لسان اللغة محمول على الحقيقة اللغوية. قد اختلف العلماء هنا، فمنهم من حمل النسك على الحقيقة اللغوية، ومنهم من حمله على الحقيقة الشرعية، ولكل وجه. وقرن النسك بالصلاة دليل على أنه عبادة عظيمة لا يجوز صرفها لغير الله سبحانه وتعالى. والنسك قد تساهل فيه كثير من الناس فصاروا يذبحون للجن طاعة للمشعوذين من أجل العلاج بزعمه. محياي ومماتي، حياتي وموتي، أي التصرف في وتدبير أمري حيا وميتا لله. فقوله صلاتي ونسكي فيه إثبات توحيد العبادة، ومحياي ومماتي إثبات توحيد الربوبية. ونحر النسك فيها إراقة الدم لله، تعلق القلب بحسن الثواب من الله، حسن الظن بالله سبحانه وتعالى، التخلص من الشح والرغب فيما عند الله تعالى لله رب العالمين. اللام هنا لام الاستحقاق، واللام تأتي في اللغة لعدة معاني، منها لام الملك كقوله تعالى: أما السفينة فكانت لمساكين يعني يملكونها. لام الاختصاص وشبه الملك. لام الاستحقاق، الحمد لله، يعني جمع أنواع المحامد مستحقة لله. فقوله صلاتي ونسكي لله استحقاقا، ومحياي ومماتي لله ملكا وتدبيرا وتصرفا لا شريك له، يعني فيما مر. لا شريك له في الصلاة والنسك، فلا يتوجه بالصلاة والنسك إلى أحد مع الله جل وعلا أو من دونه، وكذلك لا شريك له في الملك، في المحيا، في الممات، بل هو المتفرد سبحانه بأنواع الجلال والكمال، هو المستحق للعبادة، وهو ذو الملكوت الأعظم لله خبر إن، وهو عالم الذات الإلهية، وأصله الإله، حذفت الهمزة تخفيفا لكثرة الاستعمال، هو بمعنى مألوه، فهو فعال بمعنى مفعول، فعال بمعنى مفعول، مثل غراس بمعنى مغروس، وفراس بمعنى مفروس، والمألوه المحبوب المعظم رب العالمين، رب العالمين العالمين ما سوى الله، وسمي بذلك لأنه عالم على خالقه، هو سبحانه لا شريك له في ربوبيته ولا ألوهيته ولا أسمائه وصفاته. وقد ضل من زعم أن لله شركاء أو سوى غير الله، سوى غير الله بالله كما يقول أحدهم يخاطب ممدوحا له، فكن كمن شئت يا من لا شبيه له وكيف شئت فما خلق يدانيك. طبعا الكلام الذي فيه غلو قبيح جدا. وكقول البصيري يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمم، إن لم تكن آخذا يوم المعاد بيدي فضلا وإلا فقل يا زلة القدم، فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن الدنيا وضرتها ومن علومك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. طبعا يعني فيه مخالفات شديدة وغلو كبير وعظيم. قال وأنا أول المسلمين، والأولية هنا نسبية أي بالنسبة لهذه الأمة، لأنه سبقه مسلمون كثير، واحتمل أن يكون المراد الأولية المعنوية، فإن أعظم الناس إسلاما وأتمهم انقيادا هو الرسول صلى الله عليه وسلم، فتكون الأولية مطلقة. ومثل قوله صلى الله عليه وسلم نحن أولى بالشك من إبراهيم حينما قال رب أرني كيف تحيي الموتى، فليس معناه أن إبراهيم شاك، لكن إن قدر أن يحصل شك فنحن أولى بالشك منه، وهذا من تواضعه صلى الله عليه وسلم، وإلا فلسنا شاكين، وليس إبراهيم شاكا. المسلمين إذا ذكر الإسلام مفردا دخل فيه الإيمان، وإذا ذكر الإيمان شمل الإسلام، يعني أعمال الظاهر والباطن، وإذا اقترنا عني بالإسلام أعمال الظاهر وبالإيمان أعمال الباطن. قال المصنف رحمه الله تعالى، وقوله فصل لربك وانحر، قال شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله أمره أن يجمع بين هاتين العبادتين وهما الصلاة والنسك الدالتان على القرب والتواضع والافتقار وحسن الظن وقوة اليقين وطمأنينة القلب إلى الله وإلى عدته، عكس حال أهل الكبر والنفرة، وأهل الكبر على الله الذين لا حاجة لهم في صلاتهم إلى ربهم، والذين لا ينحرون له خوفا من الفقر، ولهذا جمع بينهما في قوله قل إن صلاتي ونسكي، والنسك الذبيحة لله تعالى، فإنه أتى فيهما بالفاء الدالة على السبب، لأن فعل ذلك سبب للقيام بشكر ما أعطاه الله تعالى من الكوثر، وأجل العبادات المالية النحر، وما يجتمع للعبد في الصلاة لا يجتمع له في غيرها كما عرفه أرباب القلوب الحية، وما يجتمع له في النحر إذا قارنه الإيمان والإخلاص من قوة اليقين وحسن الظن أمر عجيب. وكان صلى الله عليه وسلم كثير الصلاة كثير النحر. فصل لربك وانحر أمر من الله تبارك وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم. فصل لربك وانحر أمر من الله لنبيه بإخلاص الصلاة والعبادة لله رب العالمين، وذلك شكرا لله على ما وهبه من الكوثر ونهر في الجنة، وكلا الكوثر الخير الكثير، إن شانئك هو الأبطر. كان الكفار يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم ليس له ماء وليس له ذرية، فإذا مات انتهى أمره، شاعر نتربص به ريب المنون، فأنزل الله سبحانه إن شانئك هو الأبطر، وصدق الله، فأين ذكر أبي جهل وأبي لهب. أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكره بالثناء والمحامد باق، ودعوته ودينه باقيان، بينما تتهاوى المذاهب الأخرى وتسقط، وإن قويت شوكتها إلا أنها تتهاوى، ودين محمد صلى الله عليه وسلم يتجدد. وانحر كل ما ثبت في الشرع مشروعيته، الأضاحي والهدايا والعقائق. قال المصنف رحمه الله عن علي بن أبي طالب قال حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات: لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من آوى محدثا، لعن الله من غير منار الأرض. حديث صحيح في مسلم. اللعن هو الطرد والإبعاد من رحمة الله سبحانه وتعالى. وروى الحديث أيضا أحمد عن أبي الطفيل قال قلنا لعلي أخبرنا بشيء أصره إليك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال ما أصر إلي شيئا كتمه الناس، ولكن سمعته يقول لعن الله من ذبح لغير الله، ولعن الله من آوى محدثا، ولعن الله من لعن والديه، ولعن الله من غير تخوم الأرض، يعني المنار. قوله أربع كلمات، الكلمة عند النحويين هي القول المفرد، وعند اللغويين فتعني كل قول مفيد عموما، يعني له معنى. قال صلى الله عليه وسلم كما في البخاري من حديث أبي هريرة: أصدق كلمة قالها شاعر: ألا كل شيء ما خلا الله باطل وكل نعيم لا محالة زائل. ألا كل شيء ما خلا الله باطل وكل نعيم لا محالة زائل. كلا إنها كلمة هو قائلها، قوله رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. فاللعنة هنا هي الطرد من رحمة الله الخاصة، أما العامة فتشمل المسلم والكافر وجميع أصناف الخلق. ومن ذبح لغير الله، أي ذبيحة ولأي أحد غير الله سبحانه وتعالى، لعن الله، يحتمل أن تكون خبرية أو إنشائية، دعاء بلفظ الخبر، والخبر أبلغ، لأن الدعاء قد يستجاب وقد لا يستجاب. والله سبحانه يلعن من استحق اللعن كما يمدح من يستحق المدح، ويصلي على من استحق الصلاة من عباده. قال تعالى: هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. وقال: إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا. والديه يشمل الأب والأم ومن فوقهما، والمسألة هنا ليست مالية بل هي من الحقوق. ولعن الأدنى أشد من لعن الأعلى، لأنه أولى بالبر ولعنه ينافي البر. وفي صحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من الكبائر شتم الرجل والديه. قالوا: يا رسول الله، هل يشتم الرجل والديه؟ قال: نعم، يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. وأخذ الفقهاء من هذا الحديث قاعدة، وهي أن السبب بمنزلة المباشرة في الإثم. لعن الله لأنه تسبب في أن يلعن أحد أبويه. لعن الله من آوى محدثا، أي ضمه إليه وحماه. والإحداث يشمل الإحداث في الدين كالبدع التي أحدثها الجهمية والمعتزلة وغيرهم، والإحداث في الأمر أي في شؤون الأمة كالجرائم وشبه الجرائم. فمن آوى محدثا فهو ملعون، وكذا من ناصرهم، لأن الإواء أن تأويه لكف الأذى عنه، فمن ناصره هو أشد وأعظم. والمحدث بفتح الدال هو الأمر المبتدع نفسه، ويكون معنى الإواء فيه الرضا به والصبر عليه، فإنه إذا رضي بالبدعة وأقر فاعلها ولم ينكر عليه فقد آواه، وكلما كان الحدث أكبر كان الإواء أشد حرمة. لعن الله من غير منار الأرض، المراد بمنار الأرض المراسيم، ومعنى غيرها يعني قدمها وأخرها عن مكانها. وفي الحديث: من اقتضع شبرا من الأرض بغير حق طوقه يوم القيامة من 7 أراضين. أو أعلام الحرم الذي يحرم قتل صيده وتنفيره، ويحرم قطع شجره وحشيشه، أو العلامات التي على الطرق، والرجح طبعا الأول اللي هي المراسيم. ولعن الفاسق، لعن الفاسق المعين، هل يجوز لأن احنا نلعن الفاسق المعين فلان ملعون هكذا بهذه الصورة؟ هذا في قولان لأهل العلم: الجواز، قاله ابن الجوزي وبعض أهل العلم، وعدم الجواز، وقول ابن تيمية وأبو بكر عبد العزيز. قال النووي: واتفق العلماء على تحريم اللعن، فإنه في اللغة الإبعاد والطرد، وفي الشرع الإبعاد من رحمة الله، فلا يجوز أن يبعد من رحمة الله من لا يعرف حاله وخاتمة أمره، ربما ختم له بخير احنا لا ندري معرفة قطعية. فلهذا قالوا: لا يجوز لعن أحد بعينه، مسلما كان أو كافرا أو دابة، إلا من علمنا بنص شرعي أنه مات على الكفر أو يموت عليه كأبي جهل وإبليس. أما اللعن بالوصف فليس بحرام، كلعن الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة وآكل الربا وموكله والمصورين والظالمين والفاسقين والكافرين. ولعن من غير منار الأرض، ومن تولى غير موليه، ومن انتسب إلى غير أبيه، ومن أحدث في الإسلام حدثا أو محدثا، وغير ذلك مما جاءت به النصوص عموما. يعني النوع يجوز لكن العين فيه إشكال. وعن طارق بن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: دخل الجنة رجل في ذباب. قالوا: وكيف ذلك يا رسول الله؟ قال: مر رجلان على قوم لهم صنم. قال: ودخل النار في ذباب. فعلى قوم لهم صنم لا يجاوزه أحد حتى يقرب له شيئا. قالوا لأحدهما: قرب. قال: ليس عندي شيء أقرب. قالوا له: قرب ولو ذبابا. فقرب ذبابا فخلوا سبيله فدخل النار. وقالوا للآخر: قرب. قال: ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله عز وجل. فضربوا عنقه فدخل الجنة. طبعا صحيح، موقوف يصح موقوفا، وعند أحمد في الزهد وابن أبي شيبة رواه ابن عيم كذلك وغيرهم. وفي الحديث علتان كما قال الشيخ ابن عثيمين، أن طارق اتفقوا على أنه لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم، واختلفوا في صحبته، والأكثرون على أنه صحابي، ومع القول بصحبته فهذا مرسل صحابي وهو مقبول، ومع القول بعدم الصحبة فهو مرسل من قبيل الضعيف. ومرسل هؤلاء صغار الصحابة هؤلاء لا شك أنه طارق بن شهاب، لا شك أنه له حكم رواية كبار التابعين كما يقول العلماء. طبعا الحديث فيه الأعمش، وقد عنعنه أن أحمد رواه عن طارق عن سلمان موقوفا من قوله، وكذا أبو نعيم وابن أبي شيبة، فيحتمل أن سلمان أخذه عن بني إسرائيل. قال في ذباب، في سببية، في هنا سببية يعني بسبب ذباب، يعني لأجل ذباب قدمه، ومنه دخلت امرأة النار في هرة، يعني بسبب هرة، مع أنه ذبح شيئا حقيرا لا يؤكل، لكنه يعني نوى التقرب إلى غير الله عز وجل، فكانت هذه عبادة فدخل لأجلها النار. وإذا قام في قلب الإنسان جواز التقريب فقد أشرك، سواء فعل التقريب أو لم يفعله، فإذا فعل على وجه التقريب فقد جمع كلا الشيئين، والكفر يتفاوت كما قال تعالى إنما النسيء زيادة في الكفر. والظاهر أن الذي قرب قرب طواعية لا إكراها، لأنه عوقب بالنار إلا لو كان ذلك من الآثار التي وضعت على الأمم السابقة بأنهم يؤاخذون حتى وإن أكرهوا. ومن أمثلة الذبح لغير الله مثل لو أمره الساحر أن يذبح ولا يسمي مثلا، أو يذبح للجن أو كبشا صفته كذا، ومثل ذبح الاسترضاء وهو ذبح القاتل لولي المقتول أمامه لكي يرضى، ومثل ذبح الصلح وأن يذبح له لكي يصالحه، مثل الذي مثل الذبح لدفع العين أو ذبح كي يسلم البيت الجديد. يعني هذا كله يعني يعتبر من الذبح لغير الله. وينبغي أن تعلم هنا أمرين. الأمر الأول حد الشرك الأكبر وتفسيره الذي يجمع يعني أنواعه وأفراده، هو أن يصرف العبد نوعاً أو فرداً من أفراد العبادة لغير الله. فكل اعتقاد أو قول أو عمل ثبت أنه مأمور به من الشارع فصرفه لله وحده توحيد وإيمان وإخلاص، وصرفه لغيره كفر وشرك. حد الشرك الأصغر هو كل وسيلة وذريعة يتطرق منها إلى الشرك الأكبر من الإرادات والأقوال والأفعال التي لم تبلغ رتبة العبادة، حد الشرك الأصغر. وفي مسائل الأولى تفسير قل إن صلاتي، الثانية تفسير فصل لربك وانحر، الثالثة البداءة بلعنة من ذبح لغير الله بدأ به لأنه من الشرك. والله إذا ذكر الحقوق يبدأ بالتوحيد، لأن حق الله أعظم الحقوق على الإطلاق، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيء. الرابعة لعن من لعن والديه، ومنه أن تلعن والدي الرجل فيلعن والديك، ولعن الرجل للرجل له معنيان، الدعاء عليه باللعن، سبه وشتمه، لأن الرسول فسره بقوله يسب أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه فيسب أمه. الخامسة لعن من آوى محدثا، وهو الرجل يحدث شيئا يعني يجب فيه حق الله تبارك وتعالى فيلتجئ إلى من يجيره من ذلك، ويشمل الإحداث في الدين طبعا والجرائم. السادسة لعن من غير منار الأرض. السابعة الفرق بين لعن المعين ولعن أهل المعاصي، يعني على سبيل العموم. الثامنة هذه القصة العظيمة وهي قصة الذباب، وكأن المصنف ذهب لصحة الحديث والتأويل، طبعا لا شك أنه فرع التصحيح. التاسعة كونه دخل النار بسبب ذلك الذباب الذي لم يقصده بل فعله تخلصا من شرهم، وهذا ليس مسلما مسلما، لأن قوله قرب ولو ذبابا يقتضي أنه فعله قاصدا التقرب، أما لو فعله تخلصا من شرهم هذا طبعا مكره، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان حتى لو طلق وهو مكره فلا يقع طلاقه، بخلاف ما لو نوى الطلاق، يعني إذا طلق مكرها شيء وإذا نوى شيء آخر فإن الطلاق يقع، وإن طلق دفعا للإكراه لم يقع، وهذا حق لقول صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات. وظاهر القصة أن الرجل ذبح بنية التقرب، لأن الأصل أن الفعل المبني على طلب يكون موافقا لهذا الطلب، ونحن نرى خلاف ما يرى المؤلف رحمه الله، أي أنه لو فعله بقصد التخلص ولم ينوي التقرب لهذا الصنم لا يكفر، لعموم قوله تعالى من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا، وهذا الذي فعل ما يوجب الكفر تخلصا مطمئن قلبه بالإيمان. والصواب أيضا أنه لا فرق بين القول المكره عليه والفعل، وإن كان بعض العلماء يفرق ويقول إذا أكره على القول لم يكفر، وإذا أكره على الفعل كفر، ويستدل بقصة الذباب، والقصة فيها نظر طبعا من حيث الصحة وفيها نظر من حيث الدلالة، مما سبق أن الفعل المبني على طلب يكون موافقا لهذا الطلب. والخلاصة أن من أكره على الكفر لم يكن كافرا، إن كان قلبه مطمئن كان قلبه مطمئنا بالإيمان ولم يشرح بالكفر صدرا كما قال الله تبارك وتعالى. العاشرة معرفة قدر الشرك في قلوب المؤمنين. طيب هنا مسألة، هل الأولى للإنسان أن إذا أكره على الكفر أن يصبر ولو قتل، أو يوافق ظاهرا ويتأول؟ طبعا هذه المسألة فيها تفصيل. أولا أن يوافق ظاهرا وباطنا، هذه لا شك رد. ثانيا أن يوافق ظاهرا لا باطنا، بقصد التخلص من الأكراه وهذا جائز. قال إن عدت فعد لعمار. ثالثا ألا يوافق ظاهرا ولا باطنا ويقتل وهذا جائز وهو من الصبر، لكن أيهما أولى؟ أن يصبر ولو قتل أو يوافق ظاهرا. طبعا في تفصيل، إذا كان موافق موافقة الإكراه لا يترتب عليه ضرر في الدين للعامة فإن الأولى أن يوافق ظاهرا لا باطنا، لا سيما إذا كان بقاؤه فيه مصلحة للناس مثل صاحب المال الباذل فيما ينفع أو العلم النافع وما أشبه ذلك. حتى وإن لم يكن فيه مصلحة ففي بقائه على الإسلام زيادة عمل وهو خير، وهو رخص له أن يكفر ظاهرا عند الإكراه فالأولى أن يتأول ويوافق ظاهرا لا باطنا. أما إذا كان في موافقته وعدم صبره ضرر على الإسلام فإنه يصبر، وقد يجب الصبر لأنه من باب الصبر على الجهاد في سبيل الله وليس لا يكون هنا من باب إبقاء النفس. ولهذا لما شكى الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم ما يجدونه من مضايقة المشركين غضب وقص عليهم قصة ما كان يحدث للمسلمين قبلنا، فكأنه كلهم اصبروا على الأذى. ولو حصل من الصحابة في ذلك الوقت موافقة للمشركين لضر الإسلام ضررا عظيما، وأحمد لو وافق في المحنة لحصل يعني لتضرر الإسلام بهذا ضررا عظيما وتضررت عقائد الناس وتضرر العوام. 11 أن الذي دخل النار مسلم، لأنه لو كان كافرا لم يقل دخل النار في ذباب. 12 فيه شاهد للحديث الصحيح الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله والنار مثل ذلك. الترغيب والترهيب والاجتهاد، ويعني الغرض منه طبعا الترغيب والترهيب والاجتهاد في الخير وتوقي الشر، فالكلمة قد تكون سببا للنجاة أو الهلكة. 13 معرفة أن عمل القلب هو المقصود الأعظم حتى عند عبدة الأوثان، وهذا يناقض ما قاله المؤلف في 9. ولا شك أن المدار على القلب، والحقيقة أن العمل مرتب على القلب، والناس تختلف في أعمال القلوب أكثر من اختلافهم في أعمال الجوارح، فأعمال القلب وأقواله لها أهمية عظيمة فينبغي تنقيتها وإخلاصها. أقوال القلب اعتقاداته، الإيمان بالله وملائكته وهكذا. أعماله تحركاته، حب الخوف الرجاء التوكل الاستعانة. الدواء لذلك هو القرآن والسنة والرجوع إلى سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم بمعرفة أحواله وأقواله وجهاده ودعوته، هذا مما يعين على جهاد القلب. من أسباب صلاح القلب ألا تشغل قلبك بالدنيا فإنها من أعظم مفسدات القلب على الإطلاق. أكتفي بهذا القول يا أخوة، أقول قول هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم.